إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، الليلة 23 من شهر رجب لعام 43 و400 من الهجرة النبوية، الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير لعام 22 و2000 ميلادية. كنلتقي يا أحبة لمواصلة الحديث حول الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، عقيدة المؤمن بتوحيد رب العالمين، التوحيد الذي هو أعظم عبادة على الإطلاق، وحسنته هي أعظم الحسنات على الإطلاق. ما كاينش حسنة في الشريعة ديال الإسلام أحسن من حسنة التوحيد، بل إن التوحيد حسنته هي الحسنة التي لا يقبل أي حسنة إلا مع التوحيد، إلا مع حسنة التوحيد. وهذا كله يدل على أهمية هذا الموضوع ووجوب الاعتناء به من كل شرائح المجتمع، كل أفراد الأمة واحدا واحدا مخاطب بالتوحيد، سواء كبار السن، الصغار، المتعلم، غير المتعلم، الرجال، النساء، كل الناس، الإنس والجن، كلهم إنما خلقهم الله تعالى لعبادته وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون، رضي الله عنهما. فالحاصل أن هذا العلم كل مسلم خصو يتعلمه، وهذا العلم لا يعذر أحد بالجهل به، لا بد أن يتعلمه كل مسلم. كل مسلم واجب عليه يتعلم، واجب على كل من تعلم التوحيد أن ينشره في من حوله. إذا تعلمت مسألة من مسائل التوحيد، علمها لوالديك، علمها لأولادك، علمها لزوجتك، وهكذا حتى ينتشر هذا الخير في الأمة. لأن هذه الأمور التوحيد، هذه أمور كيشاركوا فيها الناس، كيشاركوا فيها جميع المسلمين. فلا بد على كل مسلم أن يتعلم التوحيد. ومواصلة للحديث على هذا الموضوع العظيم، هذه الليلة يا أحبة غادي نبدأ نتكلموا على مسائل لها تعلق كبير بالتوحيد. غنتكلموا على نوع من أنواع الشرك الذي يقع في الأمة، كيسميه العلماء شرك الطاعة، بمعنى أن الإنسان كيطيع غير الله، كيطيع المخلوق في معصية الخالق، كيطيع المخلوق في معصية الخالق عز وجل. لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله تعالى. أما المخلوق فكل بحسبه. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله تعالى. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله تعالى. وكذلك طاعة العلماء، العلماء، علماء الأمة، كذلك يجب أن يطاعوا، لكن بقيد إذا أمروا بطاعة الله. حتى العالم لو أخطأ وأمر بمعصية لسبب أو لآخر فلا يجوز لك أن تطيعه في معصية الله، لأن الطاعة هي طاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يطاع مطلقا، وغيره إنما طاعته بالتبع لا بالاستقلال. فإذا أمر العالم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الأمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أي مسلم لا يجوز له أن يجهل أن الطاعة إنما تكون لله تعالى، تكون لله تعالى، وطاعة الرسول داخلة في طاعة الله، كذلك هي طاعة مطلقة. لماذا؟ لأنها داخلة في طاعة الله، فما فيهاش شروط نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا ولا كذا إلا وافق أمر الله سبحانه وتعالى، لا، لأن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما أمر به الله تعالى. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء وغيرهم فكلهم نطيعهم إذا أمرونا بطاعة الله. إلى العالم أخطأ فهو ربما يكون معذور عند الله سبحانه وتعالى، إلى اجتهد ولم يصب الحق فيكون معذورا عند الله، بل يكون مأجورا أجرا واحدا. إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. يعني العالم لما يجتهد في المسألة ويكون هو من أهل الاجتهاد، هذا الاجتهاد لا يكون للجهال ولا لأنصاف المتعلمين ولا للمبتدئين في التعلم، الاجتهاد يكون للعلماء. إذا اجتهد وأخطأ الحق فإن له أجرا واحدا، أجر الاجتهاد، وإذا أصاب الحق فإن له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فكما تقدم الطاعة إنما تكون لله عز وجل، طاعة في الحقيقة هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة الله عبادة. بل ما هي العبادة؟ العبادة هي طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على حسب ما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام. هذه هي طاعة الله سبحانه وتعالى، هي أنك تمتثل الأوامر ديال الله سبحانه وتعالى واجتناب النواهي، وهذه هي العبادة. فلهذا الطاعة يختص بها الله سبحانه وتعالى، هذه الطاعة خاصة بالله، ولا يطاع أحد سوى الله عز وجل إلا من حيث أن الطاعة دياله كتكون طاعة لله تعالى، داخلة في طاعة الله، مندرجة تحت طاعة الله. والمقصود بالطاعة اللي غنتكلم عليها في هذه الليلة ليس أي طاعة، وإنما الطاعة في تحليل الحلال، في تحريم الحلال وتحليل الحرام. شكون اللي عنده الحق أنه يحل ويحرم؟ التحليل والتحريم هذا من خصائص الله عز وجل، ولا يكون لأحد، يكون للشارع الحكيم هو الله سبحانه وتعالى. والعلماء يبينون ما حرم الله وما أحل الله، فالعالم لا يجوز أنه يحرم شي حاجة أحلها الله. مثال مشهور في الزمن ديالنا مسألة الربا، بعض الناس يقولوا أنا كنت عامل بالربا، طيب أشنو أنت لا تعلم أن الله حرم الربا؟ نعم معروف، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن لما كتكلم بعض المسلمين كيقول أنا سمعت فتوى ديال العالم قال أن الربا حلال، إما في الزمن ديالنا أو في هذه الحالة أو كذا أو كذا، وكيذكروا كلام. إحنا الهدف ديالنا ليس الدخول في هذا الكلام والتفاصيل دياله، لكن أي مسلم لا بد أن يعلم أن التحليل والتحريم إنما يكون لله عز وجل، وأن ما حرمه الله بنص هذا لا يكون حلالا أبدا إلا في الضرورات، والضرورات هي كالأكل من الميتة. الأكل من الميتة، إنسان كان في سفر وانقطع به الطريق ولم يجد أكلا إلا واحد شي حاجة ميتة، ميتة إلا شي حاجة ميتة، فهنا يجوز له أن يأكل بقدر ما يقوم به بدنه ولا يتعداه. فالربا حرام بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة وبإجماع الأمة، فلا يمكن أن يأتي عالم ويحل الربا أبدا، فالربا حرام إلى قيام الساعة. فهذه هي المسألة اللي ركزوا عليها في هذه الليلة يا إخوة، هي مسألة التحليل والتحريم، هذا حق لله عز وجل ولا يكون لأحد إلا لله تعالى، فلا يجوز أن تطيع أحدا في تحليل ما حرم الله ولا في تحريم ما أحل الله. واش كاين شي واحد كيحرم الأشياء اللي أحلها الله؟ نعم، وهذا معروف عند شيوخ الطرقية، يحرمون على مريديهم بعض الأشياء، يقول لي باش تبلغ واحد الدرجة في الزهد أنا أحرم عليك شرب الماء البارد، أكل الحلوى، وهكذا. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ولا يجوز لعالم مهما بلغ من العلم أن يغير حكم الله، لأن هذا أمر خطير جدا سيأتي معنا الكلام عليه. وفي هذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ترجمان القرآن، حبر الأمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه، أبوه هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يوشك يعني قريب ينزل عليكم الله واحد العذاب من السماء على شكل حجارة. حجارة عذاب. فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ هذا الأثر له قصة، هو أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللي هما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنهما كان لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج. باختصار يا أحبة، الحج له ثلاثة أنساك، كتقدر تدير الحج على ثلاثة ديال الطرق، إما تديره بالتمتع ما يسمى التمتع، وإما القران، وإما الإفراد. التمتع هو اللي كيديروا الناس الآن غالبا، كيجي من البلاد ديالو كيدير عمرة، ومن بعد كينتهي من العمرة كيحيد الإحرام، الملابس ديال الإحرام، وكيبقى حلال إلى يوم الثامن، يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، فيلبي بالحج وكيدخل في الحج وكيلبس الإحرام من جديد، وكيبقى حتى كيكمل الحج ديالو آخر أيام التشريق. هذا كيتسمى التمتع. علاش كيتسمى التمتع؟ لأنه كيعتمر ثم يتمتع ويتحلل وكيبقى حلال إلى يوم الثامن. كاين الإفراد، كيجي من بلاده كيدير الحج مباشرة، يفرد الحج. وكاين القران، كيجي كيدير أعمال الحج فقط، لكن النية كتكون العمرة والحج، فكيكون حج واعتمر، العمرة بالنية والحج بالأفعال. هذه هي الأنواع ديال الحج. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا كيشوفوا أن أفضل الأنواع هي الإفراد، هي الإفراد. وابن عباس كان يرى رضي الله عنه ان افضل الانواع هو التمتع، هو اللي كنديروا حنا دابا اللي كيجيو من المغرب كيحجوا حجه التمتع، كيعتمروا من بعد يتحلوا من بعد يديروا الحج. ف ابن عباس قال هذا الشيء بناء على الاحاديث اللي جات على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاحاديث ما علمش بها ابو بكر وعمر، وهذا في ان العالم ولو كان فاضلا، لان بعض الناس كتقول لي هذه المساله في المذهب المالكي مع جلاله الامام مالك وكونه من اعلم علماء الامه قد تخفى عليه بعض المسائل رحمه الله، ويكون ماجورا يجتهد ويكون ماجورا، وربما الاجتهاد ديالو يكون خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما بلغوش الدليل. لا يمكن لأحد من الأئمة المعتبرين سواء الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، لا يمكن أن واحد منهم يبلغوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بقول خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أبدا. إنما لما يكون القول ديال الأئمة خلاف الحديث يكون لهم أعذار ذكرها العلماء، يعني 10 أعذار ذكروا، منهم من زاد منهم من نقص. الحاصل في الغالب كيكون ما بلغوش هذا الحديث، أو لم يبلغوا هذا الحديث من طريق صحيح، أو بلغوا الحديث لكن فهموا الحديث يختلف عن غيره، وهكذا. الحاصل أن الأئمة معذورون، لكن اللي كيجي بعدهم وكيعرف الحديث لا يجوز لأنه يتبعهم، لأن هذه هي الوصية ديال الأئمة، كلهم قالوا بحال هذا الكلام، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائض. إلى جاء الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام ديالي أنا ضربوه مع الحائض، هذا هو معنى كلامهم. والإمام مالك رحمه الله جاء عنه عبارات كثيرة في هذا المعنى، كان يقول إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. إمام مالك رحمه الله قال أنا بشر، نقدر يكون عندي الصواب في واحد الرأي، يقدر يكون عندي خطأ، هذا حال البشر. كما قال في قولة أخرى قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تكون هو اللي لا يمكن تعترض عليه في أي قول من أقواله هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. أما غير من العلماء فالصواب يكون كثيرا في أقوالهم، خصوصا هذا الأئمة المجتهدين العلماء الكبار، الأئمة كمالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، الليث ابن سعد والحمادين والسفيانين وهكذا، هاد الأئمة الصواب غالب على أقوالهم. لكن الله سبحانه وتعالى من الحكمة دياله يمتحن الناس أنه يوجد بعض الأقوال عندهم اللي كتكون خلاف السنة وكيكونوا مأجورين عليها، لكن باش يبتلى الأتباع ديالهم، واش غادي يكونوا متعصبين لهم ويبقى على القول اللي هو خلاف الحديث مع أن الإمام دياله قال له إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا غادي يتبعوا الحق حيثما كان ويدورون مع الدليل حيث دار. وهذا هو المؤمن المتبع حقيقة اللي كيعظم الأئمة وكيحترمهم، والمسائل اللي فيها أقوال ديالهم خلاف السنة كيتبع السنة ويعتذر الأئمة بأحسن الاعتذارات، ولا يتنقصهم ولا يتكلم فيهم شي كلام ديال السوء. والحقيقة هذه المسألة ديال الاتباع والتقليد، بعض الناس يرى أنه لا يكون التقليد أبدا، وهذا قول غير صحيح، وبعضهم يرى أنه لا يوجد اجتهاد مطلقا، وهذا كذلك غير صحيح. والحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين، والتفصيل هو الصواب. الناس كلهم بحسبه، الناس اللي عنده قدرة أنه يعني ينظر في أدلة الأئمة ويرجح ويجتهد وكان من طلبة العلم المتمكنين، فهذا يتبع الدليل ويتبع الأثر. واللي كان من عامة المسلمين وليس له هذا الأمر فما عليه إلا أن يسأل أعلم من يجده، يسأل خير من يجده في الدين والديانة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله يسأله ويعمل بالقول دياله، هذا اللي كلفه الله سبحانه وتعالى به. فالحاصل أنا لما كان أبو بكر وعمر على جلالة قدرهما، معروف عندكم أبو بكر رضي الله عنه لو أن إيمانه وضع في كفة وإيمان الأمة كاملة في كفة لكان إيمان أبو بكر، لكان إيمان أبي بكر أثقل في الميزان، ولو وضع إيمان الأمة كلها إلا أبو بكر في كفة، إيمان عمر رضي الله عنه في كفة وإيمان الأمة كلها إلا أبو بكر لكان عمر أثقل في الكفة في الميزان، فهذا هو المكان ديالهم والقدر ديالهم. ومع ذلك لما كان لهم رأي خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس هذا القول، هذه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، أو قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا في الخليفتين الراشدين، فكيف بمن هو دونهما في المكانة؟ قال الإمام الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. العلماء مجمعون على أنه لجاك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك تتابعه، ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإمام كذا قال، لأن العالم الفلاني قال، لأن كذا قال، فلجاك. هذا هو حقيقة العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فهذا هو العلم، العلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا ما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا لما جاء واحد رجل من الأعراب، يعني رجل من البادية، جاء إلى سفيان بن عيينة رحمه الله. سفيان بن عيينة كان بزمن الإمام مالك، وكان كالإمام مالك لكن هو كان في مكة، والإمام مالك رحمه الله كان في المدينة. فسأل سفيان بن عيينة عن مسألة فأفتاه سفيان، بعد قال لي هذا الأعرابي، قال أعن قدوة، واش عندك شي دليل على هذا الشيء اللي فتيتيني به؟ واش هذا الشيء اللي فتيتيني واش مأخوذ من القدوة؟ قال لي سفيان نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي استسمنت القدوة، فالله لك بالرشد، يعني أعرابي فقيه يعني فاهم كما كنقول احنا. قال لي لما قال لي هذا الشيء اللي فتيتك به عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي الأعرابي يعني أعطيتني قدوة سمينة اللهم بارك، يعني أحسن قدوة هو ما جاءك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له بهذه الدعوة الطيبة. قال لي فالله لك بالرشد. هذا الأثر ذكره الإمام الخطابي في غريب الحديث وذكره غيره. الحاصل يا أحبة أن الواجب على المسلمين كل مسألة اختلف فيها العلماء أن يردوها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فاللي عنده قدرة أنه يرد المسألة إلى الأدلة هذا هو الواجب عليه، اللي ما عندوش قدرة أنه يردها إلى المسألة يسأل أعلم من يجده، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأبشركم يا أحبة أن علماءنا جميعا من أولهم إلى آخرهم علماء أهل السنة والجماعة. واسمعوا معايا هذه الفائدة مهمة غادي تريحك، لأن الآن قد يقع لك تشويش، اختلفوا العلماء كيف ندير أنا كيف كذا كيف كذا. أول بشارة نعطيك أن علماء الأمة من الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا هذا لم يختلفوا في مسألة واحدة من العقيدة، بل هم مجمعون متفقون على العقيدة الإسلامية اللي هي موضوعنا نحن. احنا ما كنتكلموش في هذه الدروس على المسائل الفرعية، المسائل الفقهية، المسائل العملية، الوضوء، الطهارة، الغسل، التيمم، وهذه الأشياء. هذه الأشياء مهمة، هذه يسميها العلماء الفقه الأصغر. احنا كلامنا على الفقه الأكبر، العقيدة. هذه العقيدة لم يختلف العلماء في حرف واحد منها، بل هم مجمعون عليها من أولهم إلى آخرهم على اختلاف أمصارهم وأعصارهم، يعني من كل البلدان، من كل الأزمنة، من كل العصور، قولهم قول واحد فيها من أولها إلى آخرها، كلهم على أن الله تعالى بذاته مستو فوق عرشه سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة، الله سبحانه وتعالى بذاته مستو على عرشه بائن من خلقه، كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، وهو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه، محيط بهم، لا تخفى عليه منهم خافية. قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. علمه تام، علمه كامل، علمه أزلي، علمه محيط بكل شيء. يقول الله عز وجل، اسمع إلى هذه الآيات، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا كلام الكفار يوم القيامة لما يرون العذاب الأليم، العذاب الشديد الذي توعدهم الله به في الدنيا، يرونه أمامهم، يقولون، يقول الله عز وجل عنهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بعد أن كنا من الكافرين. يقول الله عز وجل ردا عليهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو أرجعهم الله إلى الدنيا لرجعوا إلى الكفر مرة أخرى. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن، لأن هؤلاء لن يردوا إلى الدنيا. ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى لو قدر أنهم ردوا كيف سيكون حالهم؟ سيكونون من المكذبين، وسيعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر والشرك. فهذا مما أجمع عليه علماء الأمة، علماء السنة، أن الله تعالى ماشي كما يقول بعض الناس. انتبهوا يا أحبة، يقول الله سبحانه وتعالى في كل مكان، هذا كلام غير صحيح. الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق جميع مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى في السماء، كما قال النبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، لأن عرفت أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا يعرفه كل مسلم بفطرته السليمة. المسلم لما تنزل به المصيبة يرفع يديه إلى السماء، كاين شي حاجة فوق الطاقة دياله لا يستطيع أن يقاومها، فطرة فطر الله الناس عليها. يعلم أن الله تعالى فوقه، فوق جميع المخلوقات في العلو سبحانه وتعالى. لكن بعض الضالين المضلين أدخلوا على المسلمين عقائد فاسدة أخذوها من الفلاسفة ومن اليهود ومن الكفار عموما، وما كان يعرفها سلفنا الصالح. فالبشارة هي هذه يا أحبة، أن المسلمين، أن علماء السنة مجمعون على عقيدة الإسلام، لا يختلفون في حرف واحد منها، مجمعون أن العبادة حق لله تعالى، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، وأن صرف العبادة لغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. نسأل الله السلام والعافية. اللي يمشي سيدي فلان والولي فلان والقبر كذا ويذبح لغير الله، هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. الموحد يذبح لله، والموحد لا يذبح عند الأضرحة، فضلا أن يذبح للسحرة، لأن السحرة تما كيأمروا بالذبح، كيقول لك جيب واحد الفروج لونه أحمر لونه كحل على حساب داكشي اللي كيملي عليه الشيطان ديالو، كيطلبوا من هذا الإنسان المسكين هذا فيخرجه من الإسلام. فالعبادات كلها لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هكذا الموحد. فالعقيدة الإسلامية علماء السنة مجمعون عليها لا يختلفون فيها، لكن الخلاف يبقى في المسائل الفقهية، وهذه أمرها سهل، أمرها سهل، ما عليك إلا أن تسأل من تثق في علمه، والحمد لله الله أعطاك علامات سهلة، حتى الإنسان العام اللي لا يتعلم ولا يقرأ وربما من البادية حتى هذا أعطى الله علامات سهلة يجتهد باش يعرف شكون غيسأل. والناس سبحان الله كتلقاهم كيعرفوا هاد الأمور في الدنيا، إلا بغى يستثمر شي أموال ماشي غيجي عند الأول ويعطيه بسم الله، لا كيعرف عند من يعطيه الفلوس. والدين ديالنا كيوقع لنا فيه مع الأسف تساهل، فكناخذوا ممن هب وذب، كل من تكلم كل من كذا كل من كذا نسمعوا له، وهذا خطأ، هذا اللي دخل الناس في الورطات وفي المصائب ودخل عليهم الأفكار الدخيلة على المسلمين، الأفكار الغريبة عن السنة النبوية. فالدين هو أعظم شيء عندك في حياتك، هو سبب الفلاح الأبدي أو الخسارة الأبدية والعياذ بالله. فالإنسان يحافظ على دينه ويعرف ممن يأخذ الدين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا كان يقول محمد بن سيرين من أئمة التابعين وغيره من السلف الصالح. فاسأل عن دينك ولا تأخذ دينك من كل من تكلم، تثبت في أخذ الدين وتثبت في الفتية، من تسأل من تستفتي حتى لو كان من أهل السنة، ليس كل من هو من أهل السنة يستفتى، في هناك مسائل يسأل عنها العلماء الكبار، وهناك مسائل يسيرة يسأل عنها المشايخ وطلبة العلم المتمكنين. أما أي واحد تلقى معاه كيس الله عافي اللحية قميص نصف ساق السلام عليكم تسألوا في الدين، هذا تساهل وتضييع وتفريط منك. استوثق لدينك على الأقل كما تستوثق لمالك، على الأقل، مع أن الدين أعظم لا شك. والإنسان كما تقدم معنا، الإنسان العامي إذا استفتى العالم ليثق في دينه، يعني مثلا ظهر عليه علامة السنة، واش واحد لا يتبع السنة في ظاهره، يحلق اللحية دياله، يلبس لباس يتشبه بالكفار في لباسه، ما يظهر عليه تشي علامة ديال الإسلام، واش هذا يعني يسأل؟ احنا في المغرب كيقول لك لو كان الخوخ يداوي لداوى راسه، لو كان فيه خير لانتفع به هو الأول. إذا كان العالم الذي يفتي الناس لا يتبع السنة في الظاهر، فمن سيتبعها؟ هذه علامة كافية لك تعرف الناس اللي غادي تحيدهم من القائمة دي اللي كتسألهم. أي إنسان يخالف السنة في ظاهره فلا تستفتيه في دينك، واسأل الناس اللي كيظهر عليهم الصلاح ويظهر عليهم اتباع السنة والحرص على السنة من أهل العلم من أهل الحديث، هؤلاء الذين تستفتي. فإذا سألته واجتهدت، لو قدر الله أنه أفتاك وهو ليس أهل الفتية فيكون الإثم عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتية غير ثبت فإنما على ما أفتاه، وفي رواية: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. اللي يسأل شي واحد أفتاه بغير علم وهو اجتهد أراد الحق وظن فيه الخير واسأله، وهذا حشم أنه يقول لي لا نرى ماشي أنا أهل الفتية، اسأل أهل العلم، عوض أنه يرشده هو يدله على أهل العلم الثقات، هو تقدم وبسم الله وعطاه الجواب. فلو أعطاه يعني افتاه بهالطريقة يكون الإثم على المفتي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. والعلماء يا أحبة، هذا مثال جميل يقرب لك الصورة، العلماء طريق موصل إلى الحق، العلماء طريق يوصلك إلى الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، كما أن البوصلة طريق لمعرفة القبلة، فهذا هو دور العلماء. العلماء يدلونك على السنة وعلى الحق، لأنهم يقولون من أنفسهم ويخالفون ما جاء في الكتاب والسنة، أو يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله، هذا لا يكون، هذا لو صدر من عالم في مسألة فلا يتابع عليها، وإنما الحق أحق أن يتبع. طيب، يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. لعله إذا رد شيئا أو إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه الآية آية فيها وعيد شديد لمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعله بمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الفتنة، والفتنة هي الشرك والعياذ بالله، فيزيغ فيهلك فيكون من الهالكين والعياذ بالله. وجاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. عدي بن حاتم رضي الله عنه، ابن حاتم الطائي، أبوه كان مشهور بالكرم والسخاء في الجاهلية ومات في الجاهلية. عدي رضي الله عنه كان على دين النصارى، كان على دين النصارى، وقبل ما يسلم جاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، يتلو هذه الآية اللي يقول فيها الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الله سبحانه وتعالى يصف النصارى، وجاء عدي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل الإسلام، وكان يعلق صليب من ذهب، كان لابس واحد صليب من ذهب كما هي عادة النصارى، والآن بعض المسلمين كيبيعوا لهم ملابس فيها صليب، ولا يجوز لبس هذه الملابس. تعليق الصليب حرام، لا يجوز. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصليب قال له ألقي عنك هذا يا عدي، قال لي ارمي هذا الصليب هذا. وسمع هو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في أحبار اليهود ورهبان النصارى. رهبان جمع راهب، وأحبار جمع حبر أو حبر، وهما علماء اليهود والنصارى. الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعدي استغرب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، ما كناش كنعبدوا العلماء الرهبان والأحبار. قال لي ما كناش كنعبدوهم، لأن عدي رضي الله عنه ما فهمش قبل الإسلام، ما فهمش أن هذه الطاعة هي عبادة في الحقيقة، طاعة العالم في تحريم ما أحل الله أو طاعة العالم في تحليل ما حرم الله، هذه عبادة له تعبده بهذا، لأن هذه لا تكون إلا لله تعالى. فقال إنا لسنا نعبدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له قال له أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ الله سبحانه وتعالى يحل لكم الأشياء، والعلماء هادو ديالكم يحرمونها، فأنتم كتردوها حرام وتعتقدوا أنها حرام، وبالعكس ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت بلى. قال عدي رضي الله عنه قال بلى، نعم هذا الشيء كان، ولكن هما بالنسبة لهم هذا الشيء كان عادي، أن العلماء ديالهم الأحبار والرهبان من الوظائف ديالهم كيغيروا أحكام الله وكيغيروا شرع الله، فكان عندهم أمر عادي، لا يرون أن هذا من الشرك ولا من الكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فهذا من العبادة، لأن التحليل والتحريم لا يكون إلا لله تعالى، والطاعة طاعة المخلوق في تغيير شرع الله هذا نوع من أنواع الشرك اللي كيسميه العلماء شرك الطاعة. والله تعالى أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه. معلوم أن الشرك الأكبر من مات عليه لا يغفر الله له، وغيره من الذنوب الكبائر وغيرها هي تحت المشيئة ديال الله سبحانه وتعالى، يغفرها لمن شاء ويعذب من يشاء بقدرها، ثم يدخله الجنة. اللي مات على التوحيد فالحمد لله مآله النجاة ولو عذب ولو أدخل النار، أما المشرك والكافر فهذا لا يدخل النار أبدا. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يحسن لنا الختام، وأن يتوفانا على التوحيد الخالص وعلى السنة المحضة، وأن يجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ظاهرا وباطنا. آمين آمين. لعلنا نقف عند هذا الحديث العظيم، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، من الفائدة أعيده عليكم أن عدي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة سبحانه عما يشركون، إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والله عز وجل يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلا يجوز أن تطيع العالم في تغيير شرع الله، لأن هذا التشريع إنما يكون لله تعالى سبحانه وتعالى، هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى. فلما عدي رضي الله عنه سمع هذه الآية استغرب، قال يا رسول الله احنا ما كان، فقلت، هو يقول ما قالش بطبيعة الحال يا رسول الله، لأنه كان لا يزال على الكفر، كان لا يزال على دين النصارى. وبالمناسبة النصارى واليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار، هم أهل الكتاب لا شك، لهم أحكام خاصة في ديننا، لكن ليسوا مؤمنين وليسوا مسلمين، بل هم كفار. وهذا قد يجهله بعض الناس، لأنه لما يقرأ في القرآن أنهم من أهل الكتاب يظن أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون، وهذا غير صحيح. فلما أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وجب على كل بشر وعلى كل إنس وعلى كل جني أن يتبعه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالواجب على كل إنسي وعلى كل جني، على كل رجل وعلى كل امرأة، على كل عربي وعلى كل عجمي، على الجميع الواجب أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ولا يقبل الله دينا إلا الإسلام. فاستغرب عدي، قال إنا لسنا نعبدهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في تغيير شرع الله هي عبادتهم. قال: أليس يحلون أو أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، هذه عبادة لهم، وهذا الطاعة، هذا النوع من الطاعة لا يكون إلا لله تعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعظم من يجب عليك طاعتهم بعد طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أو هما والداك، والأب والأم إن أمراك بمعصية فلا تطعهما في المعصية، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، ولو أمراك بالشرك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأم لو أمرتك بالمعصية يجب عليك أن لا تطيعها وأن تطيع الله. الأب إذا أمرك بالمعصية يجب عليك أن لا تطيعه وأن تطيع الله. الحاكم المسلم إذا أمرك بالمعصية يجب عليك أن لا تطيعه وتطيع الله، لكن لا تكون كما قال الخوارج، إذا أمرك بالمعصية فلا تطيعه مطلقا، لا تطيعه في هذه المعصية، ولا تنزع يدا من طاعة، وتبقى على السمع والطاعة في المعروف. ولو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها لحكامنا لعظم ما تحملوه، الأمانة العظيمة التي تحملوها، ولعظم التبعات عليها. فنسأل الله أن يعينهم وأن يسددهم وأن يجعلهم رحمة للبلاد والعباد، وأن يجري الخير على أيديهم، وأن ينصر بهم دينه، وأن يرفع بهم راية التوحيد، وأن يعينهم على ما حملوه. والسني يدعو الله عز وجل لكل عاص بالهداية، فكيف بحاكمه لتحمل مسؤولية البلد كاملة على كاهليه وعلى عاتقه؟ هذا أمر عظيم، ندعو الله أن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يلهمهم الصواب وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واللقاء يتجدد في الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.